الجواب هو في أن نتذكر الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول عليه السلام للقرآن. هذا البيان طبقه عليه السلام فعلا في خصوص هذه الآية كمثل، وفي خصوص الآيات الأخرى وما أكثرها، لأن من قرأ علم الأصول يقرأ في علم الأصول أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، كلمات مجملة يدخل تحت عشرات النصوص إن لم نقل مئات النصوص، نصوص عامة قيدتها السنة. ولا أريد أن أطيل في هذا حتى نستطيع أن نجيب عن بقية الأسئلة. إذا رفض الأهل أن تزور ابنتهم أختا لها في الله ومشتاق لها ودائما يرفضون هذه الزيارة، أيسمح لها الإسلام بأن تخرج لزيارتها دون إخبارهم بذلك أم تقول لهم شيئا غير حقيقيا؟ لا يجوز أن تزورها بدون إذن أبويها، كما لا يجوز لها أن تكذب عليهما، وإنما عليها أن تقنع الأبوين بأن هذه الزيارة دار الحكيم يأمر بها، فإذا اقتنعوا فبها، ما اقتنعوا فلا يجوز للبنت، لا سيما إذا كانت تدعي أنها ملتزمة للشريعة، أن تخرج عن طاعة أبويها بمثل هذه الزيارة. هذه بالنسبة كذلك الدروس ينطبق على ذلك، مثلا في درس، مثلا في وعظ، في شيء نفس الشيء لا بد من إذن. كمان ما حكم لبس الخمار غطاء الوجه والكفين في الوقت الحالي، وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصا الوالدة، فماذا تفعل؟ إذا كان الرفض قاصرا على الوجه والكفين فيجب طاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فسترهما غير واجب لكنه مستحب. فإذا لم يرضى الوالدان لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين فحينئذ لا طاعة لهما عليها لأن ذلك معصية. ما حكم لبس الإشارة أستاذنا؟ الإشارة لا يكفي، يجب أن يكون خمارا بحيث يستر جميع الرأس والنحر. الإشارة ليس سابغا وليس صفاته كافية، يضم سطر أستاذنا الكتفين كذلك. إيه نعم، هذا هو الخمار، وظيفة الخمار أنه قطاب وواسع يستر الرأس ويستر المنكبين، حينما نقول يستر النحر يستر المنكبين لأنه واسع. أما الإشار كثيرا ما نرى النساء يبدو شيء من عنق بسبب الإشار، بينما الخمار يستر العنق والمنكبين معا، والله أمر بذلك فقال ليضربن بخمورهن على جيوبهن. ما الإشار هذا من باب كما يقال اليوم أنصاف حلول، وليس في الإسلام أنصاف حلول. أستاذ كثير الآن من بعض يعني الملتزمين والملتزمات في الدين وفي لباسهم يعتقدون أن الخمار هو غطاء الوجه، هذا جهد باللغة، الخمار هو غطاء الرأس، لذلك الرجل يختمر يضع الخمار على رأسه، والمرأة كذلك، ولذلك قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلو كان الخمار يستر الوجه فلا يقول يضربن يعني يشده، وإنما بيسدد، هذا بيان في اللغة. إذا ما لبست المرأة كعبا عاليا في الحذاء يجوز لها ذلك وما الحكم؟ لا يجوز تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وأصل هذا من اليهوديات، كنا قديما قبل الإسلام إذا أرادت واحدة منهن أن تحضر المجتمع الذي يكون فيه عشيقها فلكي يراها كانت تلبس نوع من القبقاب العالي فتصبح طويلة فترى، ثم مع الزمن حول هذا إلى النعل للكعب العالي، ثم هذا النعل يجعل المرأة يعني تتغير من شدها تميل يمينا ويسارا، ومن أجل ذلك اخترع الفساق والكفار هذا النوع من النعل. لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلا لكعب عالي، لا سيما في كثير من الأحيان يكون سبب إيذائها ووقوعها على أم رأسها إذا ما تعثرت في الطريق بأدنى سبب. هل يجوز استغاثة الكافر أو المشركة؟ وهل يجوز أن نسبهم؟ هل يجوز إيش أول؟ هل يجوز استغاثة الكافر والمشرك؟ وهل يجوز أن نسبهم؟ يجوز كل ذلك، لأن يعني الكافر لا حرمة له إلا إذا كان يترتب من وراء ذلك مفسدة، فمثلا إذا كان بسب الكافر في وجهه أو بقفاه يبلغه ذلك فربما يسب المسلم ويسب دينه ونبيه إلى آخره، فإن ذلك يحرم سب المسلم بالمشرك. في الآية لا يمسون المطهرون، المقصود بالمطهرون المؤمنون أم المتوضئون؟ وما الحكم من عدم أخذ القرآن للبلاد الكافرة؟ المقصود بالآية لا هذا ولا هذا، من المقصود هي الملائكة، وهو إخبار من الله عز وجل عن الملائكة، وليس هذا من القرآن، وإنما الذي هو في اللوح المحفوظ. فهذا المصحف الذي هو في اللوح المحفوظ لا يمس إلا المطهرون وهو الملائكة المقربون. هذه جملة خبرية وليست جملة إنشائية، يعني تصدر حكما شرعيا. الله يتحدث عن الواقع أن القرآن يعني الذي هو في الكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ هذا لا مسؤول المطهرون وهو الملائكة المقربون. أما المصحف الذي بين أيدينا هذا يمسه الصالح والطالح والمؤمن والكافر، فليس يعني ربنا عز وجل بهذه الآية البشر مطلقا سواء كانوا صالحين أو طالعين، وإنما يعني كما قلنا الملائكة المقربين. أما السفر بالقرآن والمصحف إلى أرض العدو فلا يجوز إلا إذا أمن أن يمس بسوء وأن يهان، فيجوز حين ذات إذا أمنا أن يهان المصحف يجوز إدخاله إلى أرض الكفار لعلهم يعني يتمكنون من قراءته ودراسته. بالنسبة لقراءة القرآن ومس المصحف للجنوب فما حكم ذلك؟ والطواف بالبيت كذلك؟ وإيش؟ الطواف بالبيت. الطواف بالبيت نعم. مس المصحف وقراءة القرآن يعني لا جزء من آية ولا مثلا تبرك أو خوف شيء متعمد ولا يمس المصحف ويقرأ؟ نعم. ماذا حكم ذلك كذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. يا رسول الله في الجميع. أقول لا شك أن ذكر الله تبارك وتعالى له قداسته ولا حرمته، ولذلك فمن المجمع عليه بين علماء المسلمين أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل وهو اللائق بعظمة كلام الله عز وجل. وإذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يتلفظ اسم من أسماء الله عز وجل فلا وهو السلام إلا على طهارة، في الحديث المعروف في السنن الاستاذ احمد وغيره ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه عليه السلام الا ان بادر الى الجدار وتيمم ورد السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. ان يذكر الله لان السلام اسم اسماء الله كما جاء ايضا في الحديث الصحيح في كتاب الادب المفرد للامام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم. السلام اسم من اسماء الله وضعه في الارض فافشوه بينكم. هذا السلام كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرده على من سلم عليه إلا على طهارة القرآن وهو غير طاهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى لعدم وجود دليل يحرم على المسلم أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. لكن هذا الحديث فيه حد واضح جدا على أن يقرأ القرآن وهو على طهارة كاملة. لكن هنا شيء هذا الحكم وهو الأفضل الشرط الأكمل الكامل لا يستطيع كل مكلف من المسلمين إلا الرجال فقط. أما النساء فتارة وتارة وآنفا سمعتم قول الرسول عليه السلام السيدة عائشة التي حاضر قال لها اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فهي إذن لا يقال لها توضعي كما نقول الرجل لأنها لا تستطيع شرعا أن تتوضأ لا تستطيع شرعا أن تطهر ولذلك فلها أن تقرأ ما شاءت من القرآن بدون ما نقول مرجوه راجح كما نقول بالنسبة للرجل الجنب مثلا نقول عليه أن يغتسل لأنه يستطيع أن يغتسل وبذلك يطهر فنقول أفضل لك أن تتوضأ. أما المرأة الحائض أما المرأة النفساء التي قد يمضي عليها في بعض الأحيان أو في جنس من أجناس النساء 40 يوما أو أكثر وهي في حالة النفاس فليقال لا لا تقرأي ليس عندنا دليل يمنع المسلم عامة رجالا فضلا عن النساء يمنعهم من قراءة القرآن إلا على طهارة. والحديث الذي رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن حائض ولا جنب هذا حديث منكر كما يقول إمام السنة أحمد بن حنبل. لا يصح هذا الحديث لو كان صحيحا وجب الانتهاء إليه. بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث وما قد يكون في الباب من أمثاله من الضعاف فأمامنا حديث السيدة عائشة حيث أمرها وأذن لها أن تصنع كل شيء يصنعه الحاج إلا أنها لا تصلي ولا تطوف. ترى الحاج لا يقرأ القرآن ولا هناك مسلم قراءة القرآن لأن هناك الفراغ وهناك التوجه الحاج بكليته إلى الله تبارك وتعالى بلا شك يقرأ القرآن. أيضا هذا الحديث فيه إذن مباشر للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن فلا يجوز أن نمنع النساء من قراءة القرآن بحجة أنها غير طاهر. لو أن الله منعها كما منعها من الصلاة لوقفنا عند هذا المنع وانتهينا. لكننا نجد الشارع الحكيم قد أوحى إلى الرسول الكريم بالتفريق بين الصلاة وبين أجزاء الصلاة، لأن بعض الناس يقولون يا أخي القراءة ركن من أركان الصلاة، فلماذا لا نوجب الطهارة بهذه القراءة وهي جزء من أجزاء الصلاة؟ فنقول ليست القراءة فقط هي جزء من أجزاء الصلاة، وأول ما تفتتح الصلاة به هو قولنا الله أكبر. هل نقول إذن لا يجوز المسلم أن يقول الله أكبر إلا على طهارة، لأنها ركن من أركان الصلاة؟ لذلك يقال عن التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره، لا يوجد مانع من ذلك أبدا، مع الاحتفاظ بما ذكرناه من الأفضل أن يذكر الله على طهارة. كذلك يقال تماما بالنسبة لمس القرآن، أيضا مس القرآن يشرع، فقد جاءت آثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمتنعون فعلا مش فكرا، يمتنعون فكرا عن مس القرآن إلا على وضوء، فهذا فيه بيان لما هو الأفضل لمن يريد أن يمس القرآن أو أن يقرأ من القرآن. أما الإيجاب والقول بأنه يحرم على المرأة غير الطاهر صدع من الرجل أن يمس القرآن، هذا لا دليل عليه أبدا. والناس بلا شك يتوهمون هناك أدلة وليست بدليل إطلاقا، ويرحمك الله. من ذلك مثلا ما يشتبه أمره على كثير من الناس خاصة الذين لهم وله ولهم عناية بتلاوة القرآن، حينما يقرأ قول الله عز وجل في القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وقد وصل الخطأ في حمل هذه الآية على هذا الموضوع الذي نحن فيه، أي بأن يفسروا قوله عز وجل لا يمسه أي هذا المصحف الذي بين أيدينا إلا المطهرون أي إلا المتوضئون. وصل هذا الوهم إلى أن ينشر على كل نسخة تطبع في العالم الإسلامي من القرآن الكريم عنوان لا يمسه إلا المطهرون، وهذا خطأ يشبه خطأ آخر من حيث الخطأ الفكري العلمي أولا، ثم من حيث نشره وتعميمه بالناس ثانيا. الآية التي تكتب على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، المحراب يعني هذه الطاقة، هذا كذب، هذا جهل. المقصود بالمحراب هو مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني الغرفة التي كانت منعزلة فيها عن الناس تعبد الله عز وجل، هذا هو المحراب، وليس المحراب هو هذا الذي أدخل إلى المساجد منذ القديم مع الأسف الشديد تأثرا بمحاريب الكنائس، محاريب النصارى في كنائسهم. وألا في الإسلام لا يوجد محراب، مسجد الرسول عليه السلام لم يكن فيه محراب، وللحافظ المشهور المصري السيوطي، حافظ سيوطي صاحب الجامع الكبير والجامع الصغير رسالة، يمكن أن نسيان عنوانها، إعلام الأريب بحدود البحرين، أي نعم إعلام الأريب، وهذا يعني بحث قيم جدا، ينقل هناك نصوص على أهل العلم أن وجود المحاريب في المساجد من محدثات الأمور. الشاهد الآية السابقة لا يمسه المطهرون ليس لها علاقة بموضوع مس القرآن الذي هو بين أيدينا، وهذا له شرح كبير أوجزه بقدر الاستطاعة، فأقول لا يمسه، الضمير هنا يرجع إلى الكتاب المخلون المذكور من قبل، لأن الله عز وجل يقول إنه نقول بالكتاب لدينا، لا لا لا لا لا